أن تقدم لكم الدرس 85 بعد 100 الأولى من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا راع لم يتعد. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم. قال رحمه الله: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإجارة إذا وقعت بين الطرفين لم تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون على السلامة فتستأجر الأجير فيقوم بالعمل على الوجه المطلوب دون حدوث أي ضرر من هذه الإجارة، فحينئذ لا إشكال. والحالة الثانية أن تستأجر الأجير وأثناء قيامه بمهمة الإجارة المطلوبة يحدث الضرر، كأن تستأجر عاملا ليقوم بعمل فيصلح شيئا في الدار أو نحو ذلك، فيكسر ذلك الشيء فيتلفه بالكلية أو يتلف بعضه ويعطل المنافع الموجودة فيه. ففي هذه الحالة الثانية يرد السؤال: هل الأجير يتحمل المسؤولية عن العين التي تطلب منه المنفعة في إصلاحها والقيام عليها؟ وهذا يشمل كثير من الإجارات، سواء كان ذلك في الأشخاص أو كان في الحيوانات أو كان في المركوبات أو كان في العقارات، فأنت إذا استأجرته ربما أنه يستأجر لإصلاح الإنسان، كالطبيب يقوم على إصلاح بدن الإنسان فيحدث ضرر في طبه يعطل منفعة العضو الذي يراد علاجه، أو يحدث ضررا في مكان آخر فيكون بإذن الله عز وجل سببا في علاج موضع ولكن يحدث الضرر في موضع آخر، هذا في إصلاح الآدميين. ولربما تستأجره لإصلاح حيوان كالبيطار يقوم بعلاج الدابة فيفسد أو تعتل صحتها بسبب الأدوية والعقاقير أو نحو ذلك، أو تستأجره لإصلاح العقار كبناء جدار فيهدمه لإصلاح جدار فينهدم أثناء إصلاحه، أو إصلاح زجاج فينكسر ويتهشم، أو إصلاح الأمور الأخرى من المرافق المتعلقة بالبيوت والدور ونحو ذلك. كل هذه الصور قد تقع في بعض الأحيان، فالإجارة إما سلامة وإما ضرر. ففي حال السلامة لا يسأل السائل، ولكن يرد السؤال في حال الضرر. وهذه الحالات وهي حالات الضرر تسمى بمسائل الضمان في الإجارة، مسائل الضمان في الإجارة لا تختص بالأجير، بل ربما أنك تستأجر سيارة للنقل فيكون في السيارة ضرر يؤثر على صحة الراكب، أو تستأجر شيئا من أجل أن تقضي مصلحته مصلحة منه فيخرج ذلك الشيء من المصلحة إلى المضرة، كل هذه المسائل تسمى بمسائل الضمان في الإجارة، وتعم بها البلوى وتكثر منها الأسئلة والشكوى، ويحتاج طالب العلم إلى معرفة أحكامها وموقف الشريعة الإسلامية الذي أنصفت فيه الطرفين، فأعطت الأجير حقه وأعطت المالك حقه، فيرد السؤال ما هي الضوابط وما هي الأمور المعتبرة التي ينبغي العمل بها في مسائل الضمان. فشرع رحمه الله في بيان هذه المسائل لأن بيان الإجارة يستلزم بيان الآثار المترتبة على الإجارة، وقد تكون هذه الإتلافات والأضرار الناجمة تعطل الإجارة أو تعطل الإجارة فيما بقي من المدة. كل هذا يبحثه العلماء ويبين مسائله الفقهاء رحمهم الله برحمته الواسعة. شرع المصنف رحمه الله في بيان هذه المسائل والدلالة على هذه الأحكام، فقوله ولا يضمن، الضمان غرامة الشيء التالف إما بمثله أو بقيمته. فالعلماء رحمهم الله إذا قالوا عليه الضمان بمعنى أنه يأتي بمثل الشيء الذي أتلفه إن كان له مثلي، أو يأتي بقيمته إن تعذر وجود المثلي. وتوضيح ذلك أن الضمان يفتقر إلى وجود إتلاف وضرر، وهذا الإتلاف سواء كان كليا أو كان جزئيا فإنه إذا فعله شخص بمال غيره بدون حق فإن الله عز وجل ألزمه أن يضمن لأخيه المسلم حقه. فمن أتلف الشيء حتى تعطلت منافعه بالكلية ولم يمكن الارتفاق به على وجه وأصبح تالفا بدون وجه حق، نقول له اضمن مال أخيك، وذلك لأنه إذا أتلف الشيء على هذا الوجه فقد تعدى وظلم، فيجب عليه ضمان تعديه وظلمه. فعلى اليد أن تضمن جنايتها كما قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، فلما اكتسب الجناية وأتلف مال غيره وجب عليه أن يضمن ذلك المال، وتعين عليه أن يقوم برد مثل ذلك المال. مثلا لو أتلف سيارة لأخيه المسلم بدون حق نقول له تأتي بمثل هذه السيارة في مواصفاتها وبمثلها في شكلها وتعطيها لأخيك، تعذر وجود مثل هذه السيارة نقول تضمن بقيمتها. فإذا الضمان غرامة الشيء التالف، أي بمعنى أنه يأتي أنه لا بد من وجود شيء تالف إما بمثله إن كان له مثلي، ويضمن المثلي بالكيل كيلا وبالوزن وزنا، إذا كان مكيلا يضمن بمثله كيلا وبمثله وزنا وبمثله جودة ورداءة وغلاء ورخصا إلى آخره كما سيأتي إن شاء الله في الضمان. قال رحمه الله ولا يضمن، ولا يضمن أجير خاص. الأجير ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما يسمى بالأجير الخاص، والقسم الثاني ما يسمى بالأجير المشترك. فأما الأجير الخاص ويسميه بعض العلماء الأجير المنفرد، فهو الذي تعاقدت معه على مدة معلومة تستحق هذا الأجير منفعة الأجير خلال المدة كلها، كأن تستأجر شخصا ليعمل عندك في بيتك أو مزرعتك شهرا، فإنه يسمى بالأجير الخاص. فإنه خلال الشهر يجب عليه مدة الشهر كاملة مستحقة لك أنت، ولا يجوز له أن يصرف هذا الاستحقاق والمنفعة لشخص آخر، فصار مختصا بك يقال له الأجير الخاص. هناك نوع ثاني أجير عام ومشترك، مثل مثلا الغسال، فإن الغسال والخياط الذي يخيط الثياب ليس مختصا بك وإنما يقوم بعمل لك ولغيرك، ومثل النجار والحداد ونحوها ونحوهم ممن يقومون بإجارة العمل. ولذلك يقول العلماء غالبا ما يكون الفرق بين الأجير الخاص والعام أن الأجير الخاص ينصب العقد على المدة ويتعلق بالمدد، وأما الأجير العام فإنه يتعلق بالأعمال. فالأجير العام غالبا ما يكون في الأعمال مثل الحدادة والنجارة والمقاولات ونحوها هذا أجير عام، لأنه يعمل لك ولغيرك، وبإمكاني أن يشتغل لثلاثة أشخاص في يوم واحد، بل ولربما 20 أو 30 شخص، لا يختص بشخص معين، إنما لك عليه أن يحضر لك العمل فقط أو يقوم لك بالعمل فقط، هذا أجير مشترك، لا تستوجب عليه أن يكون مفرغا لك بعينك. أما الأجير الخاص لا، يكون مختصا بك. هناك فرق بين الاثنين في الضمان. فالأجير الخاص فيه شبهة من جهة كونه انحبس لك واختص بك، والغالب في قيامه بالأعمال أن يكون وكيلا عنك. وتعلمون كما تقدم معنا في الوكالة أن الوكيل أمين لا يضمن إلا إذا فرط. فيصبح فقه المسألة في الأجير الخاص أنك إذا جئت بشخص ووضعته في البيت أو جئت بخادم في البيت، فإن هذا الخادم أو العامل إذا عمل في البيت صار كالوكيل عنك في الأعمال التي طلبت، بخلاف الأجير المشترك. إن الأجير المشترك ليس فيه هذا المعنى، وإن كان فيه خصوص التوكيل للعمل نفسه، لكن فيه ضمان، فيه وجه الضمان أقوى من الأجير الخاص والمنفرد. ففرق طائفة من العلماء رحمهم الله في مسائل الضمان في الإجارة بين الأجير الخاص والأجير المشترك، فقال رحمه الله: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. مثل الخدامة في البيت، لو أنها قامت بكنس تنظيف أو إصلاح مكان طلبت منها إصلاحه أو طلب منها إصلاحه، فقامت بعملها على الوجه المطلوب فانكسر الزجاج أو تهشم أو انكسر الباب، فإنها إذا قفلت الباب مثلا بالقفل المعتاد ولكن سقط الباب، علمنا أنه سقط قدرا أكثر من سقوطه فعلا، فنقول لا تضمن. وكما لو أنك قد مسحت فانكسر لأنك وكلت، فهي في كونها مستحقة خلال المدة هذه أعمالها ومنحدثة لك صارت كالوكيلة عنك، ولذلك لا تضمن. لكن هناك شروط لعدم ضمانها ولعدم ضمان العامل. لو جئت بعامل في مزرعة فقام على مكينتها لإدارة الماء، فأدار المكينة بالإدارة المعتادة المتبعة عند أهل الخبرة فانكسرت المكينة أو حدث بها عطل، نقول كما لو أدرتها بنفسك فتعطلت، لأنه في هذه الحالة ليس هناك تأثير، العمل الذي قام به قام به بأمرك أنت الذي أمرته، فحينئذ كما لو أنك أنت الذي أدرت، لأن الإذن منك بالقيام، وقلت له أنت في المزرعة تقوم على مصالحها وتؤدي مصالحها فقام بها على الوجه المعتبر، فكل عمل يقوم به على الوجه المعتبر كأنك قائم مكانه. ما يضمن إلا إذا تعدت يده أو فرطت، فإن تعدت يده أو فرطت خرج عن كونه وكيلا لك إلى كونه متعديا مفرطا فيضمن. إذن ففقه المسألة في الأجر الخاص أنك إذا أقمته للقيام بعمل في مدة معينة في مزرعة أو دار أو غير ذلك فإنه لا يضمن إلا إذا حصل منه التعدي أو التفريط. وعلى هذا قال المصنف رحمه الله: ولا يضمن أجير خاص. مفهوم قوله أجير خاص أن الأجير المشترك يضمن كما سيأتي. نعم. ما جنت يده، يعني ما وقع بسبب فعله، لكن بشرط أن يكون هذا الفعل مأذونا له. يعني مثلا إذا كان لو أن هذا الخادم أو العامل قام بشيء لم يطر منه، لو أنه قام بعمل في نخل قلت له هذه النخلة لا تفعل فيها شيء فجاء وفعل يضمن، لأنه ليس عنده الإذن الذي يكون به وكيلا يسقط عنه الضمان وتكون يده يد أمان، فلما عصاك وتجاوز حينئذ نقول يضمن. وعلى هذا نقول لا يضمن إذا قام بما طلب منه وكان قيامه على الوجه المعتبر الذي لا إفراط فيه ولا تعدي. وعلى هذا يعتبر الأجير الخاص غير ضامن، وهذا قول جماهير العلماء. هناك من خالف وقال بتضمين الأجير المطلق، وفيه أثر عن علي رضي الله عنه، حتى إنه أثر عن علي رضي الله عنه أنه ضمن الأجراء وقال: لا يصلح للناس إلا هذا، أي كأنه يرى أن حقوق الناس لو قيل أن الأجراء لا يضمنون تلفت أموالهم، لكن حينما يقال أن الأجير يضمن يحتاط الأجير ويكون هناك نوع من الصيانة، ولكن الأثر عنه مرسل، والصحيح عنه رضي الله عنه أنه ضمن الأجير أنه لم يضمن الأجير الخاص. وعلى هذا فإن العمل على أن الأجير الخاص لا يضمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. وهذا النص له مفهوم سنبينه إن شاء الله، يدل على أن من قام بالأعمال على الوجه المعتبر وكان ذلك على بدون تفريط وبدون تقصير فإنه لا يلزم بضمان ما وقع من يده، لأنه الأشبه فيها أنه قضاء وقدر، وإذا كان خاصا ففيه شبهة الوكالة إذا كان خاصا. ولذلك النظر الصحيح والأصل الصحيح الذي ذكرناه من كونه وكيلا يقتضي عدم، كما قررناه في كتاب الوكالة، يقتضي عدم تضمين أمثال هؤلاء. قال رحمه الله: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. ما جنت يده خطأ، يلاحظ أنه أخطأ، هناك الخطأ وهناك التعمد، يعني والقصد للإتلاف والضرر. إذا قلت لا يضمن يترتب أمران، وإذا قلت يضمن يترتب أمران أيضا. إذا قلت لا يضمن أسقط عنه المؤاخذة من المكلفين، هذا الأمر الأول، وأسقط عنه المؤاخذة من رب العالمين. فالشخص الذي تقيمه للقيام بعمل معين في مزرعة أو أرض وهو الأجير الخاص، ونصح لك واتق الله فيما أمرته وأدى ذلك الشيء الذي طلبته وأمرته به على الوجه المعتبر، فإنه إذا وقع شيء خطأ منه بدون قصد وبدون تعد وبدون تفريط، ليس من حقك أن توبخه، وليس من حقك أن تقرعه أو تسبه أو تشتمه، فإن فعلت ذلك فقد ظلمته، لأنه غير ظالم أصلا. فإذا قلنا غير ضامن، ليس من حق صاحب العمل أن يستطيل بعرضه، لأنه ما من وجه شرعي يخول للأذية والإضرار، فيصبح سبه وشتمه وكهره وأذيته وتوبيخه من الاستطالة بعرض المسلم واستباحتها بدون حق. وهذا أمر يفرط فيه، وهذا نحب أن نبدأ عليه، يفرط فيه كثير من الناس إلا من رحم الله، أنه بمجرد ما يقع الخطأ من العامل بدون تقصير قام فوبخه وقرعه وسبه وشتمه، هذا لا يجوز. كل هذا السب والشتم حسنات أو سيئات على من قاله، حسنات تؤخذ منه أو سيئات والعياذ بالله يحملها على ظهره. لا يجوز أن يستباح عرض العامل أو الأجير ما لم يفرق، فإن الله تعالى يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وصاحب العمل غير مظلوم، فحينئذ ليس من حقه أن يظلم أخاه المسلم بالسوء، هذا بالنسبة للمخلوق. وأما بالنسبة لحكم الله عز وجل وشرع الله، فكما ذكرنا أنه لا يطالب بالضمان في الدنيا، ولا أيضا تتعلق مسؤولية الآخرة، لأنه إذا أدى ما وجب عليه خليت نفسه وبرئت ذمته من الإثم في الآخرة، كما برئت ذمته من تبعة الدنيا بسقوط الضمان عنه. قال رحمه الله: إذا لم يتعد. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. خطأ خرج القصد كما ذكرنا، لكن إذا تقصد والعياذ بالله لا شك أنه في هذه الحالة، يعني الخطأ بدون قصد، لو جاء مثلا للزجاج ومسحه وهو على طريقة يعني عفوية أو انكسر الزجاج، نقول في هذه الحالة ما يضمن، لكن لو جاء للزجاج قاصدا وكسره نقول يضمن، لأنه في الحالة الأولى أخطأ وفي الحالة الثانية تعمد. من مسائل الخطأ أيضا لو أنه حمل الزجاج فزلجت يده، هذا خطأ، زلجت يده فسقط الزجاج وانكسر، أو تهشم بعضه، أو حصل منه ضرر على فراش أو نحل، أو حمل مائعا فانكب على فراش فأفسد أو أكلف أو أضر به، وكان هذا الحمل كله على سبيل الخطأ، انزلجت يده ولم يتعاطى أسباب التفريط، لكن لو كانت يده مبلولة وفيها لزوجة، أو غسل الزجاجة بمادة لزجة ثم جاء بعد زوجته وأخذها، هذا نوع من التساهل والتفريط، له حكمه الخاص الذي سيأتي. إذن لا بد من أن يكون ذلك خطأ ناقص بالضبط، وثانيا ألا يفرق، لأنه قد يخطئ وهو مفرق. يعني الآن مثلا يأتي العامل وتقول له إذا جاء المساء تقفل باب المزرعة، يكون مزرعة مسورة وتقول في المساء إذا أذن المغرب تقفل الباب، ترك الباب مفتوحا، هذا تساهل وتقصير. فحينئذ نقول إنه مقصر، فهو إما أن يتعدى وإما أن يقصر، وعكسها عدم التعدي الخطأ، وعدم التقصير إذا أدى العمل على الوجه المعتبر فجاء شيئا قضاء وقدرا وأتى. إذن على هذا الأجير الخاص لا يمكن أن تحمله المسؤولية إلا إذا تعدى أو قصر. يتعدى يجاوز الحدود، يأتي مثلا إلى شيء يحمل برفق فيحمله بعنف، يأتي إلى شيء يوضع برفق فيضعه بقوة. نعلم في هذه الحالة لو أنه حمل كتبا ثم جاء ورماها بقوة، هذا تعد وإساءة، فتمزقت الكتب، نقول حينئذ تضمنها، لأن هذا من باب التعدي. لو حملت المرضع أو الخادم، حملت الصبي ثم رمته بقوة، نقول إن هذا تعد اعتداء، لأن مثل هذا ما يوضع بقوة وإنما يوضع برفق. كلها مسائل، يعني مسائل الضمان لا تنحصر، يعني من حيث الصور والأمثلة، إنما نذكر أمثلة على حسب اختلاف الإجارات، وإلا القاعدة فيها أن لا يوجد تعدي وأن لا يوجد تقصير. فإذا وجد التعدي أو وجد التقصير فقد فتح العامل والأجير على نفسه باب المسؤولية، ويتحمل تبعة كل ما ينشأ على تعديه وكل ما ينشأ على تقصيره. قال رحمه الله: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ ولا حجام. ما جنت يده خطأ كما ذكرنا، ما لم يتعدى أيضا، أنه سيأتي إن شاء الله ذكره في الحجام والبيطار. وضوابط هذه الأمور، يعني الأجير نقول إنه لم يتعدى ولم يقصر بضوابط معينة. أولا، أي أمر تصدره للأجير فإن مقتضى عقد الإجارة يلزمه بالتقيد بذلك الأمر. فلو قلت له أن يفتح شيئا في حدود معينة ففتحها أكثر، ففتحه أكثر من ذلك الحد أو أقل من ذلك الحد وترتب الضرر، ظن، لأنه في هذه الحالة قصر. فإن قصد ذلك وكان والعياذ بالله عن قصد ونية أنه فتحه أكثر مما يستحق فترتب الضرر، فحينئذ والعياذ بالله يكون جناية وعدوان. لكن إذا استغفالا منه وغفلة منه قصر في فتح الشيء ففتحه أكثر مما يستحق أو أنقصه عما يستحق فحصل الضرر، نقول يضمن. هذا بالنسبة لأوامر الشخص، يكون التعدي بالنسبة للأوامر، يكون التعدي من جهة العرف، قد لا تأمره بشيء، تأتي بشخص يقوم بعمل وأنت لا تعرف هذا العمل، كالكهربائي والنجار والحداد، أنت لا تعرف العمل، فما عندك أمر إلا أن تقول له أصلح لي هذا الشيء، فحينئذ يتعدى إذا خرج عن ضوابط أهل الخبرة هذا الشيء الذي يريد إصلاحه. الخبرة وأهل الصنعة يقولون إنه يصلح أو يستصلح بطريقة معينة، مثلا يمر فيها على مرحلتين فأصلحوا على مرحلة واحدة وتركه، هذا تقصير. فجئت تشغل ففسد الجهاز وتلف الجهاز، يضمن لأنه قصر في إصلاحه. صحيح أنك أنت لم تخاطبه وتقول له أصلح بدرجتين أو افعل لي كذا وكذا، لأنك لا تعلم، لكن العرف يخاطبه، وأصول الصنعة ومقتضيات المهنة تلزم عليه أن يتقيد بهذا العمل. فكأنك حينما قلت له أصلح، كأنك تقول له أصلح ورحمك الله بالعرف وبما جرى، ولذلك المسكوت عنه في العقود مردود إلى ما تعرف عليه الناس. الشيء الثاني، قد يكون التعدي من جهة والعياذ بالله قصد العدوان كما ذكرنا، تعطيه أمرا أن يصلح شيئا ويكون هذا الشيء لا يمكن استصلاحه إلا بالرفق، فجاء بالعنف والقوة قاصدا إتلافه، فإنه يجب عليه ضمان ما ترتب على ذلك من الضرر. كل ما يترتب على هذا القصد السيء والعياذ بالله، كما يقع بعض العمال والأجراء قد يشد الانتقام والعياذ بالله في موقف معين أو عمل معين ويريد أن ينتقم، والله سبحانه وتعالى هو المطلع على الضمائر، وكل نفس مما كسبت رهينة، والله عزيز الانتقام، فالله لا يتخفى عليه الخواطر مهما فعل ومهما صنع، فإنه إذا فعل عن قصد وأذية يصبح في هذه الحالة بينه وبين الله مؤاخذ، وبينه وبين الله يجب عليه ضمان هذا الحق كاملا وإخبار صاحب الحق عن حقه والتحلل منه، وإلا تحمل مسؤوليته. إن لم يضمن في الدنيا فإنه سيضمن في الآخرة، وإذا لم يضح ويحلل نفسه في الدنيا فسيعجل الله له عقوبة في الدنيا قبل أن يلقاه في الآخرة. فلذلك من حيث التعدي قد يكون بسبب الأوامر فيجاوز هذه الأوامر، أو قد يكون بسبب العرف، يجد العرف بأن أشياء تحفظ بأشياء بدرجات معينة ونظام معين وترتيب معين، فيخرج الآمن عن هذه الأصول فيضمن. كذلك هناك شيء من الضمان يدخل بسبب الجهل، فكل شخص ادعى صنعة وليس من أهلها، أو كان من أهلها ولكن جاءه عمل خارج أو مجاوز لحدود علمه، فإن أي شيء يترتب من الضرر على فعله يضمنه، وهذا سنقرره إن شاء الله في ضمان الأطباء. فمثلا لو أن رجلا ادعى أنه يحسن الكهرباء، فجئت به على إصلاح من أجل إصلاح أجهزة وهو لا يعرف إصلاحها، فأفسدها وأتلفها أو عطل بعض منافعها، فإنه يضمن تعدى أو لم يتعدى، كل ذلك يوجب الضمان. الجهل موجب للضمان، هذا واحد شيء. الشيء الثاني لو كان من أهل هذه الصنعة، صنعة الكهرباء، لكن صنعة الكهرباء فيها مثلا أقسام، وهو يتقن قسما ولا يتقن قسما آخر، والقسم الذي لا يتقنه هو الذي طلب منه، فإنه في هذه الحالة الواجب عليه شرعا أن يقول لا أعلم هذا الشيء ولا أعرف هذا الشيء، فإن أقحم نفسه فيه فإنه يضمن، كما سيأتي إن شاء الله بيانه وتفصيله أيضا في إجارة الأطباء. هذا من حيث الأصول العامة، أن الضمان للأجير الخاص إذا وكلته فإن يده يد أمانة، ولا يضمن إلا إذا تعدى أو قصر، وقد بينا ضوابط التعدي والتقصير. وعلى هذا فإنه يجب على المسلم أولا أن لا يحكم بكون الأجير الخاص ضامنا إلا إذا توفرت دواعي الضمان ووجدت الأمارات والعلامات والشروط التي ينبغي توفرها للحكم بضمانه. نعم. ولا حجام. الحجامة معروفة، وهي والفصد إخراج للدم من الجسد، إخراج الدم الفاسد من البدن. الحجامة إخراج للدم الفاسد من البدن بالمص، ولها مقامعها المعروفة وطريقتها المشهورة. وأما الفصد فإنه يكون للعروق، الحجامة للأوعية الدموية والفصد للعروق، وكلاهما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرعيته، ودل الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام باعتباره كما في الحجامة أنه احتجم وأمر بالحجامة إذا اشتد الحرب فاحتجموا لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم، وكذلك أيضا الفصد ثبت عنه الصحيح أنه أرسل إلى أبي بن كعب رضي الله عنه طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه، هذا يدل على مشروعية الفصد. بالنسبة للحجامة طبعا صنعة لا ينبغي لأحد أن يقوم بها إلا إذا كان من أهلها، فالحجامة تحتاج إلى طب ومعرفة بالطب، وليس كل من أخذ محاجما فهو حجام، وقد تدخل على الإنسان ضررا لا يعلمه إلا الله عز وجل، فهي سلاح ذو حدين. هناك مواضع في الجسد لو حجمت أهلكت الإنسان، وهناك مواضع في البدن لو حجمت استقامت صحته، وهناك أوقات لا تحسن فيها الحجامة ولا تصلح، وهناك أوقات تصلح فيها الحجامة، فهي علم مستقل، حتى ألفت فيه الكتب عند المتقدمين رحمهم الله وأطباء المسلمين المتقدمين ألفوا فيها الكتب، فهي ليست صنعة لكل ما هب وجب، لأنها تتعرض بأخطر أشياء بعد الدين وهو الجسد، لأن أجساد الناس وأرواحهم متوقفة على الطب، ولذلك كان بعد الله عز وجل متوقف على الطب. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول في الطب إنه ثلث العلم، وكان يقول ضيعوا ثلث العلم، وكان يقول رحمه الله قولته المشهورة: لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب. فالطب ليس بالسهل، أرواح الناس وأجساد الناس أمانة عند الحجاج، هناك مواضع لو حجمت أذهبت ذاكرة الإنسان وأصبح والعياذ بالله كثيرا من النسيان، وهناك مواضع لو حجمت لربما أصابته بالشلل والعياذ بالله، فهي خطيرة ليست بالسهلة. فإذا لا يجوز لأحد أولا أن يتعاطى الحجامة إلا إذا كان عالما بالمواضع التي تحجم وكيفية الحجامة، أولا العلم بالمواضع، لأنه قد يكون يعرف كيف يحجم ويعرف لون الدم الفاسد من الصالح ويعرف الزمان زمان الإمكان لسحب المحاجم وتركها وطريقة التشريط وطريقة المغسل، قد يعرف هذا لكن لا يعرف المواضع، وهذا أكثر ما يقع فيه الجهل. قد تجد الآن حجام يحسن الشرط ويحسن النص لكن ما يحسن معرفة المواضع، ولذلك ينبغي أن يكون عالما بهذه المهمة على الوجه المطلوب. ثانيا إذا كان عالما يجب عليه شرعا أن يؤدي العمل وفق المتبع عند أهل الخبرة، لأنه قد يكون عالم ولكن لا يحسن التطبيق، وقد يكون عالم ولا يتم التطبيق، يعني متساهل. فإذا كان جاهلا بالصنعة ضمن، وإذا كان عالما بالصنعة جاهلا بتطبيقها يضمن، وإذا قام بالصنعة وكان عالما بتطبيقها ولكنه لم يتم العمل على الوجه المتبع عند أهل الخبرة ضمن. إذن كلها مداخل للضمان، لكن لا يضمن إذا أدى الحجامة على الوجه المعتبر وعرف الموضع الذي يحجم وأتم الحجامة على الصورة والصفة المعتبرة، فلا ضمان عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في سنن أبي داود وغيره بالحديث الصحيح أنه قال: من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن. من تطبب، تفعل يعني تكلف، مثل تحلم وتصبر إذا لم يكن من أهل الحلم لكنه تكلف الحلم، وكذلك أيضا تصبر، هذه الصيغة تدل على أنه تكلف الطب وليس من أهل الطب. وقوله عليه الصلاة والسلام: من تطبب عام، ولذلك قرر الإمام العلامة بن القيم رحمه الله برحمته الواسعة في كتابه النفيس العظيم في الطب النبوي، وهو منتزع من زاد المعاد في هدي خير العباد، انتزع هذا كتاب الطب النبوي، انتزعت مباحث الطب منه، قرر أن قوله من تطبب عام، وأن الطب بجميع فروعه يدخل تحت قوله من تطبب، وأنه من جوامع كلمه بأبي وأمي صلوات الله عليه وسلم. فكل من يقوم بأي مهمة طبية لا يعرفها أو يعرفها ولكن ليس تمام المعرفة المعتبرة التي تؤهله بشهادة أهل الخبرة للقيام بذلك الشيء الذي قام به فإنه متطبب. فقال: يمكن أن يكون المتطبب حجاما، لأنه إذا تعاطى ذلك فإنه قد دخل في الطب. صحيح أن الطب عام ولكن من الطب الحجامة، ولذلك يعتبر متطبب إذا تعاطى الحجامة ولا يعرفه. وكذلك أيضا الفصاد، قال: إذا تتعاطى الفصد ولا يعرفه فقد تطبب. وكذلك الجراح، إذا تعاطى الجراحة وهو لا يعرفها فقد تطبب. وهكذا بقية الأطباء حتى علم الأعشاب، لو قال مثلا خذ العشب الفلاني أو ضع العشب الفلاني أو افعل بالعشب الفلاني أو العشب الفلاني علاج لكذا أو دواء لكذا، فإنه تطبب إذا لم يكن على بينة وعلم. إذن قوله عليه الصلاة والسلام من تطبب يدل على تضمين الحجامة، لأن الحجامة من الطب وعلاج يتداوى به ومن مجالات الطب، فيدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام من تطبب. لا ضمان على الحجامة إذا حجم بالصفة المعتبرة والطريقة أولا ينبغي في الحجام يشترط فيه أولا أن يكون عالما بالحجامة، هذا أول شرط، وثانيا أن يشهد له أهل الخبرة أنه أهل للقيام بها، وثالثا أن يؤدي هذه الحجامة بالطريقة المتبعة عند أهل الخبرة. طيب لو أنه كان عالما وطبق وكان مستطيعا للتطبيق وطبق ما علم في حدود أهل الخبرة ولكنه قام بالعمل بدون إذن صاحبه، جاء إلى شخص حجمه بدون إذنه أيضا يضمن، لأن الإذن هو الذي فيه التوكيل الذي يسقط الضمان. فأصبح هناك أربعة شروط لا بد من توفرها: العلم بالحجامة، والعلم بكيفية والقدرة على تطبيق ذلك العلم على الوجه الصحيح، ثالثا أن يطبق ويقوم بالمهمة وفق الأصول المتبعة عند أهل العلم بالحجامة، رابعا أن يأذن الشخص المريض أوليا بفعل الحجامة. أصبح أربعة شروط نفصلها. قلنا أن يكون عالما، فإذا كان جاهلا ليس من حقه شرعا أن يعرض أرواح المسلمين وأجسادهم للتلف فيضمن. ثانيا أن يكون قادرا على التطبيق، لأنه قد يكون عنده علم. الآن ربما تقرأ كتاب في الحجامة وتتصور الحجامة، وربما تقرأ كتاب في الجراحة الطبية وتتصورها، لكن لو وقفت أمام الدماء وأمام العروق وأمام الأشلاء والقطع ربما أن الإنسان يعجب عنه رشده، ربما لا يحسن التصرف، لأن التطبيق شيء والعلم شيء آخر. ولذلك لا بد من القدرة على التطبيق، وأن يكون هذا التطبيق الذي طبق موافقا للأصول المتبعة عند أهل الخبرة. ولذلك نستطيع أن نضمن أعرف الناس بالطب إذا خرج عن الحدود المتبعة عند أهل الخبرة، فعلمه وقدرته على التطبيق محكومة بالضوابط والأصول المتبعة عند أهل الخبرة، فإذا خرج عنها صار متحملا للمسؤولين وخارجا عن السنن الذي جعله الله علاجا ودواء للأجساد. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا عباد الله فإن الله لم يجعل داء إلا وجعل له شفاء ودواء، فقال جعل له شفاء ودواء. فهذا الجعل نعرفه عن طريق أهل الخبرة والمعرفة، فلما جاء وخرج عن أهل الخبرة حدود أهل الخبرة تطبيقات أهل الخبرة فقد خرج عن السنن الذي جعله الله سبحانه وتعالى علاجا، فصار مخاطرة وصار مجازفة وصار اجتهادا يتحمل مسؤوليته وتبعه. مثال: لو أن المريض يحجم في نقرة الرأس فجاء وقال: أنا أفضل أن تكون في النقرة اليمنى، تكون هي في الوسط، فانحرف يمينا أو شمالا. أولا يعرف كيف يحجم، عنده علم، ثانيا عنده قدرة على التطبيق، ثالثا لم يطبق وفق أصول أهل الخبرة، لأن أصول أهل الخبرة تستلزم أن يضع في هذا الموضع. من أمثلتها أيضا أن يحدد الموضع ويحدد المكان للحجامة فيقوم بالحجامة، ولكن متبع عند أهل الخبرة أنه يعالج الجرح بعد انتهاء الحجامة، ينظفه قبل الحجامة، ينظفه، ثم إذا جاء يجرح ينبغي أن يكون قد احتاط لتنظيف مكان الجرح، فإذا لم يحتط وعاجل بجرحه قبل تنظيف المكان فتسمم المكان لا قدر الله أو حدث ضرر، هذا تفريط وخروج عن الأصل المتبع عند أهل الخبرة، لأن أهل الخبرة لا يمكن أن يقوم بحجم موضع إلا بعد تنظيفه وتهيئته للحجامة. فنقول هذا خروج، مع أنه عالم وقادر على التطبيق وعنده معرفة، ولكن خرج عن السنن المتبع عند أهل الخبرة، وهذه ضوابط مهمة. الأمر الرابع: أن يوجد الإذن. فإذا وجد الإذن، أذنت له أن يحجمني، فإنه في هذه الحالة وكلته لعلاج نفسي، فكأني أنا الذي أعالج نفسي. فإذا لم آذن له وجاء وفعل هذه الأشياء فإني لم آذن، لأني إذا أذنت تحملت مسؤولية الآلام ورضيت بالضرر المترتب على وجود الألم والمشقة المترتبة عليه. فإذا لم آذن لم أرضني نفسي بهذا الضرر، فعند إقدامه بدون وجود إذن يضمن. طيب لو كان المريض مغمى عليه أو كان صبيا صغيرا لا يحسن النظر لمصلحة نفسه، يقوم وليه مقامه، فالولي أن يقوم مقامه ويأذن. فإذا جاءه وليه وقال له احجم هذا الصبي وكان أبوه أو عمه القائم على أمره، فحينئذ يعتبر إذنا موجبا لسقوط الضمان. قال رحمه الله: ولا حجام، ولا حجام وطبيب وبيطار. وطبيب أي ولا ضمان على الطبيب. والطبيب الطب هو حفظ بإذن الله عز وجل، حفظ الصحة موجودة واستردادها زائلة. الطب نوعان: طب وقاية وطب علاج ودواء. الطبيب لا يخرج عن هذين الأمرين، إما أنه يحرص على بقاء الصحة كما هي وهذا ما يسمى بالطب الوقائي، وإما أن يسترد شيئا زال بقدرة الله عز وجل بسبب المرض. وفي الجسم ثلاث خصائص: السوداء والصفراء والبلغم، إذا اعتدلت واستوت فالجسم في صحة وعافية بقدرة الله عز وجل، ولا يصيب مرض إلا إذا خرج، إذا زاد أو طغى أو بغى واحد من هذه الثلاث. فهذا الطب يقوم عن الجانبين. فالطبيب إذا أراد أن يعالج، طبعا الأطباء من حيث هم ينقسمون إلى أقسام، فهناك علاج بالدواء وهناك علاج بالجراحة. والعلاج بالدواء أيضا على فروع وأقسام، منه ما يتعلق بالأعضاء ومنه ما يتعلق بالنفس والروح. فالطب النفسي شيء والطب الجسدي شيء آخر، كلها مجالات للطب. فإذا قال ولا طبيب يشمل جميع هذه الأقسام. ثم إذا قلنا بالطب فهناك شيء يسمى يعني ينزل منزلة الطبيب، وهم مساعدو الأطباء كالممرضين والمحللين والمصورين بالأشعة ونحوهم ممن يستعان بهم بعد الله عز وجل في القيام بالمهمات الطبية. فهؤلاء كلهم لهم علوم ولهم ضوابط ولهم أصول معروفة عند أهل الخبرة والاختصاص. لا يضمن الطبيب بشرط أن يكون عالما بالطب، بمعنى أن يكون قد شهد له أهل الخبرة أنه أهل للقيام بالعمل الطبي وعنده معلومات تؤهله للقيام بالمهمات الطبية، عالما قادرا على التطبيق كما ذكرنا. ثالثا أن يطبق وفق الأصول المتبعة عند أهل الخبرة. إذا وجدت هذه الشروط في شخصه انضاف إليها في المريض وجود الإذن من المريض بالمداواة، فأصبحت أربعة شروط. لأن الشرط الأخير في الإذن بالمداواة تستثنى منه الحالات الطارئة، فالأطباء في الحالات الطارئة لهم الحق أن يعالجوا ولهم الحق أن يداووا إذا لم يوجد من يؤذن لهم، بشرط وجود الإذن العام، مثل ما يوجد مثلا في المستشفيات من اللجان الطبية التي تأتيها الحوادث العاجلة. يعني مثلا حينما يأتينا مريض في حادث مغمى عليه، ولو أننا اتصلنا بأوليائه قد لا نعرف عنوان أوليائه، ولو اتصلنا ونعرف عنوانه قد يحضرون بعد وفاته، تكون حالة لا بد الآن تجرى العملية، فهذا نقول فيه إذن عام. وهذا ذكره بعض العلماء رحمه الله، ويعتبر إذن ولي الأمر العام إذنا للأطباء. فما دام عند الأطباء إذن عام من ولي الأمر لمعالجة مثل هذه الحالات الطارئة يستند إلى الإذن العام، لأن السلطان ولي من لا ولي له، والحالات الطارئة يفتقد فيها من يلي حظ النظر، فولي الأمر له حق أن يفوض للجهات هذه أن تعالج الحالات الطارئة ولو لم يوجد الولي، ولو لم يوجد إذن من المريض نفسه. ولذلك القاضي ومن في حكمه ممن له ولاية عامة ينظر لمصالح الناس ولو كانت الناس غير موجودة، لأنه ما جعل وليا لأمر الناس إلا من أجل مصالحهم، فهذا إذن عام يسمى بالإذن عام. هذه أربعة شروط لابد من توفرها: أن يكون الطبيب عالما، فإذا كان الطبيب جاهلا ضمن، لقوله عليه الصلاة والسلام: من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن. السؤال: متى نحكم للطبيب بأنه عالم بالطب؟ هذا يفتقر إلى جهات لها حق أن تأذن للطبيب وتشهد للطبيب أنه أهل للطب. وفي زماننا الشهادة الطبية لمزاورة المهنة الطبية تعتبر من الجهات المعتبرة، تعتبر دليلا على علمه، موجبة لسقوط الدعوى عليه أنه جاهل. يعني لو جاء شخص وقال هذا ما يعرف الطب وعند الطبيب شهادة من جهة معترفة ومعتبرة، نقول أبدا، قول المريض إن الطبيب لا يحسن ساقط، لأن أهل الخبرة شهدوا له أنه طبيب وأذنوا له بمزاولة عليه. هذا من جهة لا بد أن يكون هناك. ولذلك يقول المصنف كما سيذكر وذكره الإمام القدامى والإمام وغيره من الأئمة كالماوردي والإمام النووي رحمة الله على الجميع، كلهم قرروا أنه لا بد من وجود معرفة وعلم، وفصل بعض العلماء وقال بشهادة أهل الخبرة. والمصنف هنا الإمام القدامى رحمه الله في هذه المسألة يقول أن يعرف منه حذق، أن يعرف منه حذق يعرف يدل على أنه قد اختبر. ولذلك الجهات المتخصصة في الطب ما تعطي هذه الشهادة إلا بعد اختبار الطبيب في التشريح واختباره في المعلومات، اختباره في التطبيق وفي العلم، العلم النظري والعلم التطبيقي. فنحن نعتبر هذه الشهادة موجبة لزوال التبع والمسؤولية في قول من تطبق، هذا إذا شهد له أهل الخبرة. قد في بعض الأحيان تثبت خبرة الإنسان وحذقه بالتجربة، هذا أمر ذكره العلماء رحمه الله في أحوال مستثناة، وهذا في القديم، في القديم مثل ما يقع في الطب الذي يزاول مثلا طبيب كان والده أو بيت معروف بالطب أخذ عن والده هذا الطب وعرف منها الإصابة، وعرفنا أنه في أغلب علاجه لأهل القرية ولأهل المدينة أنه يصيب، جاءت حالة معينة وأخطأ، نقول أبدا هذا رجل معروف بالحق، فننزل المعروف عنه عرفا منزلة شهادة تزكي علمه، ما لم يكن في الحقيقة هناك شيء معين يدل على أنه تعدى أنه تجاوز هذا أمر آخر يستثنى. لكن نحن نقول متى يختم الطب بجواز مزاولة ذلك العمل؟ بشهادة أهل الخبرة وثبوت كونه عالما بهذه المهمات الطبية. ثالثا التطبيق، أن يكون تطبيقه، أن يكون قادرا على التطبيق، وقلنا هذا يعرف بالتجربة، أن يطبق وفق الأصول المتبعة عند أهل الخبرة، وهذا يحتاج إلى شهادة أهل الخبرة. وبناء على ذلك تتفرع المسألة أن كل دعوة ضد طبيب أنه أخطأ ينبغي الرجوع فيها إلى الأطباء المتخصصين في هذا المجال. فلو أنه عالج عينا أو عالج أذنا أو عالج قلبا وادعى المريض أنه أخطأ وأنه تجاوز أصول المتبع عند أهل الخبرة، نقول يسأل أهل الخبرة بهذا المجال الذي هو فيه، فإن قال أطباء العين أو أطباء القلب أو أطباء النظر أنه أخطأ أو أنه تجاوز أصول المتبع عند أهل المهنة ضمنه، وإن قالوا أنه عمل ما لزم وأدى عمله وفق الأصول المتبعة عند أهل الخبرة سقط عنه الضمان ولا نوجب الضمان عليه. فالطبيب إذن لا بد من توفر هذه الشروط كلها فيه حتى يسقط عنه الضمان. والأصل في ذلك القول عليه الصلاة والسلام من تطبب ولم يعرف منه الطب، فلما قال يعرف دل على أن من عرف منه الطب بالتجربة وشهادة أهل الخبرة أنه لا يدخل في الحديث، لأن الحديث فيه منطوق وفيه مفهوم. حديث من تطبب منطوقه وجوب الضمان على الجاهل، الطبيب الجاهل، ومفهومه لا ضمان على الطبيب العالم الذي عرف منه طبه، عرف منه إحسانه وإتقانه للطب. نعم. وبيطار، وبيطار وهو الذي يداوي الحيوانات ويعالج الحيوان. لم تجني أيديهم، لم تجني أيديهم بمعنى أنها لم تتعدى. مثلا في الجراحة لو كان مثلا يقطع عضوا تالفا من المفصل فزاد عن المفصل فحينئذ يضمن هذه الزيادة، يضمنها. ولو قالت قصدت أن أوذيه صارت جناية عنه، وفيها القصاص إن أمكن القصاص. ولذلك لاحظوا يا إخوان، ضمان الطبيب إما أن يوجب القصاص إذا كان متعمدا، كأن يسقيه دواء يعلم أنه يقتله واعترف أنه يريد قتله فيجب عليه القصاص، هذا بالإجماع، لأنه خرج عن كونه طبيبا إلى كونه قاتلا وقاصدا القتل. الأمر الثاني قد في بعض الأحيان لو لم يقر وجاءت الدلائل الواضحة، يقول مثلا وضعت له جرعة في حدود 70 مثلا غرام، 70 غرام قرأ في علمه وطبي أنها قاتلة، وقيل له وضعتها 70 قامعة وتعلم أنها قاتلة قامعة، نقول في هذه الحالة كونك تعترف بالقتل أو لا تعترف لا يهمني، لأنك تعلم أن إذا سقي هذه فقد قتلت، كونها تفضي الموت ولا ما تفضي الغالب أنها تفضي فأصبح قاتلا متعمدا. هذا بالنسبة للضمان الجناية تجني أيديهم، ما لم تجني أيديهم فإذا جنت يده يعني قصد القتل أوجب القصاص اللي هو القود كما ذكر العلماء. ثانيا قد يوجب لا يسقط عنه القصاص إذا لم يقصد قتله وتعاطى الطب عن جهل ولكن أخطأ وحصل الضرر بتعاطيه الجهل، أخطأ وحصل الضرر، إن حصل الضرر نقول له تضمن، ويكون الضمان إذا أتلف يد المريض فيها نصف الدين نقول له تدفع نصف الدين، لكن لو أنه دفع نصف الدين هل ينتهي كل شيء؟ لا، الطبيب الجاهل لا يجوز تركه بل يعاقب، ونص الأئمة والعلماء على أنه يجلد ويشهر به إذا كان التشهير يردع غيره، لأن هذا أمر يتعلق بأرواح الناس وأجساد الناس، الأمر ليس بالسهل، فيجلد ويشهر به ويعذر على قدر الجناية وعلى قدر العلم الذي ادعى معرفته. ادعاء العلوم الطبية التي تؤدي إلى الخطر مثل العقاقير السامة مثل العمليات الخطرة ليس كادعاء العمليات البسيطة والعلاج بالأشياء البسيطة، كل شيء له تعزيره الذي يناسبه، هذا يرجع إلى القاضي وسيأتينا في باب التعزير. لم تجني أيديه فتجني يده بالقصد والعدوان والعياذ بالله، وهذا يوجب القصاص، وتجني يده بالجهل بالمجاوزة للحدود المعتبرة عند أهل الخبرة فيأتي إلى شيء يجهله خارج عن تخصصه، مثلا لو أن طبيبا متخصص في الأذن جاء لعلاج عيني في جناية، لأن العين ليست من تخصصه. هناك صحيح هناك أمور يا أخوان عند الأطباء اللي هي المعلومات العامة في الطب، وكل طبيب لابد أن تكون عنده معلومات عامة ثم يتخصص، لكن نحن نتكلم إذا انتقل من العين إلى الأذن في تخصص في الأذن لا يعالج فيه إلا متخصص، لكن هناك عند الأطباء ضوابط معينة ويحتكم إليها ويرجع إليها، المواد والقوانين التي وضعت بالتجربة والاستقراء وضع عن الخبرة والمعرفة، إذا خرج الطبيب عن تخصصه إلى تخصص ليس له وتعاطى أو عمل وزاول شيئا يجب عليه الرجوع إلى متخصص وإحالة المريض إليه يضمن، لكن هناك أحوال طارئة، هناك أحوال مستثناء لها أحكامها وضوابطها المعروفة في عرف الطب يرجع إليها. الشاهد أننا نضمن الطبيب إذا جنى ويجني بالجهل إذا تجاوز حدود معلوماته أو تكلف شيئا أو مثلا فعل شيئا لا ينبغي فعله أو قصر في حفظ صحة المريض فتلفت صحة المريض، مثلا الآن عندنا أدوية معينة توضع بترتيب معين عند الأطباء فعالج المريض وقصر في هذا الترتيب أو لم يخبر المريض بطريقة استعمال الدواء أو أعطاه الجرعات على مواعيد متباينة، كل هذا جناية لكنها مبنية على التقصير وليست على التعدي والقصد. نعم. إن عرف حذقهم كما ذكرنا، وحذق الشيء إتقانه وكونه ماهرا فيه، وقال رحمه الله إن عرف حذقهم لخطورة الأجساد والأرواح، فلا ينبغي لكل طبيب أن يتولى الطب، بل ينبغي أن يكون حاذقا، وهذه أمانة ومسؤولية، ولذلك لا يجوز في المستشفيات الأهلية أو نحوها أن تضع طبيبا إلا إذا كان بدرجة من التفوق، خاصة إذا كان يتعامل مع كثير من الناس، فينبغي على صاحب المستشفى ونحن أن ينصح لله ولعموم المسلمين، فلا يأتي بكل طبيب، والله سائله بين يديه ومحاسبه إذا وقف بين يديه انفرط في اختيار الأطباء لعلاج الناس، يوقف بين يدي الله ويسأل عن ذلك، لا يختار للناس إلا من يرضاه لنفسه ويأمنه على نفسه، فكما يأمنه على نفسه يأمنه على أنفس المسلمين وعلى أرواحه، ولا يذهب يأخذ طبيبا لا يعرف منه حذق، هو طبيب لكن لا يعرف منه حذق، ويأتي ويضعه في موضع يعلم أن كثير من الناس يراجعه ويحتاج إليه. فلذلك ينبغي في هذا الحال أن يعرف حلق الطبيب وإتقانه نصيحة للأمة ودفعا للضرر المترتب على غير حاذق. نعم. قال رحمه الله: ولا راع لم يتعدى. الراعي الذي يرعى الغنم أو البهم له ضوابط. أولا، لا ينبغي أن يتعدى في رعايته للغنم، وهو يعتبر أجير خاص. الراعي يعتبر أجيرا خاصا، لا يضمن إلا إذا فرط. والتفريط أن يرعى الغنم في أرض مسبعة، فهذه الأرض المسبعة إذا أدخل الغنم فيها وهو يعلم أنها مسبعة ضمن. لكن لو أمره صاحب الغنم وقال له ارعها هنا وقم بالرعي في هذا الموضع، فإنه لا يضمن، لأنه يتحمل بالإذن يسقط الضمان عن الراعي. كذلك أيضا يتحمل الراعي الضمان إذا قصر، مثل التقصير في سقي الغنم وحفظ الغنم المريض إذا كانت الغنم مريضة أو البهيمة مريضة وتحتاج إلى رعاية، فقصر في ذلك حتى ماتت أو تلفت أو نحو ذلك من الأمور، مثل التقصير في إرضاع صغير الغنم وصغير البهم، كل ذلك يجب الضمان. يتقيد الرعي بالأصول المتبعة في إجارة الرعي، فإذا قصر في هذه الأصول وتساهل فيها حتى حصل الضرر ضمن، وإذا تجاوز الحدود التي حدت له وحصل الضرر ضمن، إما أن يتعدى وإما أن يقصر، لأن هذين الأصلين هما يعني أغلب مسائل الضمان تدور على هذين الأصلين، التعدي والتقصير. فقال رحمه الله: ولا راع، أي لا يضمن الراعي. والراعي يقال إن جماهير السلف والخلف، حتى إن الشافعي قال: لا أعرف أحدا ضمن، يعني ضمن الراعي، لا يعرف أحد ضمن الراعي. الراعي أجير خاص، لأنك وكلته بالرعاية فيكون أجيرا خاصا، لا يعرف تضمينه. وعلى هذا فإنه يده تعتبر يد أمانة ما لم تتعدى أو تفرط كما قررناه في من قبله. قال رحمه: أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا اتفقت مع عامل على أن يعمل عندي شهرا بمبلغ من المال، وبعد مضي أيام من عمله لم يعجبني عمله ووقفته، فهل أعطيه أجرة الأيام التي عملها أم أجرة شهر كامل؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فبينك وبين أخيك المسلم عقد إجارة شهرا كاملا، لا بد من إتمام هذا العقد إلا إذا وجد العذر الشرعي. وقولك لن يعجبني عمل، هذا القول فيه تفصيل. إن كان مرادك أنه لم يقم بالعمل على الوجه المعتبر ويقصر ويضيع ويفرط، من حقك أن توقفه وتقول له: إما أن تؤدي العمل تاما بدون تفريط، وإما أن ألغي الإجارة فيما بقي من الشهر. من حقك هذا. ومن حقك أيضا أن تقدر أجرة مثله فيما مضى، كما ما يأخذ الأجرة كاملة. مثال: لو أنك استأجرت شخصا لأجل القيام بمصلحة النجارة أو الحدادة، فجاء نجارا على أنه نجار وعمل نصف ما ينبغي أن يعمل منه، نصف الذي اتفق عليه بينكم، بطيء العمل، ثقيل اليد، لا يحسن الإدارة للعمل، حتى أصبح نصف العمل قد سقط، مثله يستحق أجرة 50 وأنت أعطيته 100، من حقك أن تعطيه عن الأيام الماضية أجرة 50 وتقول له: إما أن تلتزم بأداء العمل بما يستحق مثلك من يأخذ 100، وإما أن أسخ العقد وتعطيه مهلة يوم يومين حتى يستقيم وتمضي. إن أتم العمل بها ونعم. والسبب في هذا التفصيل أن العقود محتكم إليها، العقود والاتفاقات محتكم إليها، لأن الله أوجب علينا النفي بهذا المتفق عليه، فأنت اتفقت معه على أن يقوم بعمل يستحق 100، العمل الذي قام به يستحق 50، ويصبح أخذه 50 الزائد أكل المال بالباطل، سواء كان في مزرعة أو كان في ورشة أو كان في شركة أو كان في أي مجال. إذا لم يؤدي العمل الذي يستحق بمثل أجرة ما خصصت له من الأجرة، الأجرة التي خصصتها له، كان من حقك أن ترده إلى أجرة مثله، وأن تخيره فيما بقي من الشهر إما أن يتم العمل الذي يستحق به 100، وإما أن ينسخ العقد. هذا من حقك وما ظلمته، لأننا لو جئنا نفتح هذا للناس فإننا قد حدنا وصار من الجور، وأصبحنا مع العامل ضد أصحاح الحق. ولا يجوز أن يكون حكم الشرع مائلا إلى أحدنا، لا بد من العدل. ما دام اتفق معه على أن يقوم بالعمل الذي يستحق 100، إذن ينبغي أن يؤدي عمل يستحق 100. لكن لو أن هذا العامل أدى الطاقة التي يستحق بها 100، لكن الطاقة التي تستحق بها 100 فيها مرتبة كمال ومرتبة وسط ومرتبة دنيا. يعني مثلا إذا جئت به في ورشة، الورشة ينتج طاقة الإنتاجية التي يستحق بها 100 ريال أن ينتج 3 أشياء من العمل الذي طلبته. هذه 3 الأشياء إذا أنتجها 1/3 منها ينتج بصفة كاملة إذا كان على الأكمل. الطاقة الوسطى التي هي دون الكمال ينتج 1/3 3/4، الطاقة الدنيا ينتج 1/3 2.5. فأنت أعطيته 100 على أساس أن الطاقة الإنتاجية من حيث الأصل المعتبر أنها 2.5، لأن هي مرتبة الإجزاء. كون الأكمل يأتي ب3 وعجز عن 3 لا يوجد إسقاط العقد. فقولك لا يعجبني قد يرادك به الكمال، وإذا أردت به الكمال ليس من حقك لا أن تنقص أجرته ولا أن تلغي العقد فيما بقي من الشهر إلا برضا، لأن الأصل الذي اتفق عليه يستحق به 100 وهو 2.5. الأكمل هذا شيء آخر، الأكمل ليس مطالب به. مثلا المزارع يقوم في المزرعة تطالبه بسقي الماء والقيام على البهائم الموجودة في المزرعة، الأكمل في مثل هذا في هذا الشهر أن يقوم بهذا العمل الأول وهو إدارة الماء والقيام على البهائم وتقليم الشجر، لم يعجبك لأنه أدى 2 ولم يؤدي 3، فلم يأتي في مرتبة الإعجاب هي مرتبة الكمال. فقولك لم يعجبني هذا في تفصيل، والعجب عند الناس مراتب، لكن نحن نقول إيش الحق، تحتكم أنت والعامل إلى الحق. فالعجب من الناس وألا العجب من الشيء استعجاب الشيء ومحبته تختلف موازينها تختلف ضوابطها، ولا ينبغي لك أن تلغي هذا العقد إذا كان قد أتى بما يجزيه وما يستحق به أجرة الأجرة المتفق عليها، ويجب عليك إتمام ما بقي من الشهر إلا إذا اتفقتما برضا منكما على فسخ العقد، والله تعالى. فضيلة الشيخ، ذكرنا أن الأجير الخاص لو قام بعمل دون إذن صاحبه فإنه يضمن، فهل هذه المسألة تشبه مسألة تصرف الفضولي أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تشبه مسألة التصرف الفضولي إذا كان الفضولي عنده إذن أصل، وأما إذا لم يكن له إذن في الأصل فإنها لا تشبهها، لأن الأجير عنده إذن من حيث الأصل، وأما بالنسبة للفضولي فليس عنده إذن في بعض الصور وعنده إذن في بعض الصور. مثالا في الفضولي، إذا قلت له اشتري لي سيارة واحدة، اشترى سيارتين، فقولك اشتري أصل في التوكيل بالشراء، لكن خرج إلى كونه فضوليا في السيارة الثانية. والأجير أجير، لكنه إذا زاد عن الحد المعتبر يصبح في هذه الحالة لم تأذن له بشيء زائد، يصبح عنده أصل عام وزيادة. فالفضولي يشاركه إذا وجد أصل عام، لأن الفضولي بعض الأحيان ما يكون عنده أصل عام. شخص أخذ منك السيارة على أنه يذهب بها إلى الجامعة أو يذهب بها إلى المسجد، ثم وجد رجلا يقول له بع هذه السيارة 10,000، فرأى أن المصلحة أن يبيعها لك بعشر لا فبعها، أنت ما قلته بيعها، فليس عنده أصل عام، فقد يتصرف الفضولي وليس عنده أصل عام، وقد يتصرف عنده أصل عام، فهناك فرق بين المسألتين. فيشبه تشبه مسألة الإجارة الفضولي عند وجود إذن عام أصل عام، يعني يمكن أن يستند إليه، هو عام من حيث الشكل يعني أصل، لكنه خاص أريد به الخصوص اللي هو الشراء في الحدود المعينة، وعلى هذا يكون التصرف الفضولي مشابه لهذه المسألة في القيد الذي ذكرناه. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يصح الدعاء عند الطواف والسعي بلغة أخرى غير اللغة العربية؟ أثابكم الله. لا بأس بالدعاء طواف بالبيت بغير اللغة العربية إذا كان لا يحسن اللغة العربية، وإذا دعا بلغته فإنه يجزيه، ولا يشترط أن يدعو باللغة العربية، لأنه مكان ذكر وثناء على الله عز وجل وسؤال له من فضله، وهذا يشمل الدعاء بغير العربية كالدعاء بالعربية، إلا أن الدعاء باللفظ العربي تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع إذا كان يتقنه هو الأصل، فلما تعذر في مثله لعدم إمكانه أو عدم معرفته بالأدعية المأثورة فلا بأس أن يدعو بلسانه. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، صليت الفجر في مزدلفة ثم انصرفت ولم أقف عند المشعر الحرام، فماذا علي أثابكم الله؟ مزدلفة كلها المشعر الحرام، ما دمت أنك وقفت في أي موقف من مزدلفة فأنت في المشعر الحرام، والمشعر كل شيء أشعر الله بتعظيمه، وقيل له المشعر الحرام لأنه قبل عرفات، فعرفات بعده خارج عن حدود الحرم، لأن مزدلفة ثم بعدها تأتي حدود الحرم، ثم تأتي نمرة، ثم يأتي وادي عرنة، ثم عرفات. المشعر الحرام داخل الحرم، وقيل له مشعر من المشعر ومشعر الحرام لأنه داخل حدود الحرم، لكنها اشتهرت باسم منى، وقيل لها المشعر الحرام لأنها وسط بين ما في الحرم وبين ما هو خارج عن الحرم، ولكنها من الحرم لأنه مزدلفة بين عرفات وبين منى، ولذلك هي كلها مشعر الحرام. فاذكر الله عند المشعر الحرام أي مزدلفة كلها، كما جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف، مزدلفة كلها موقف، كما أن عرفات كلها موقف، قال عليه الصلاة والسلام وارتفعوا عن وادي محسر. لا، الحديث عنه بلفظ مزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر، أما اللفظ الآخر عرفات كلها موقف، وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، أما بالنسبة لمزدلفة قال مزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر، فاستثنى وادي محسر وهو الوادي الذي حسر الله فيه الفيل، وقيل من الحسر بمعنى الكلال، وكل إلى عيا لأنه كانوا يدفعونه إلى الحرم فيمتنع، حتى أرسل الله عز وجل عليهم العذاب في ذلك الموضع. فالمقصود أن وادي محسر ليس من منى ولا من مزدلفة، وهو فاصل بين منى ومزدلفة، والمشعب كله من فج المأزمين إلى وادي محسر كله مشعر، فج المأزمين عند الإفاضة عن جهة المسجد، الجبلان الصغيران بحذاء المشعر، الجبل الصغير الذي هو جبل قزح بحذائه فج المأزم، هذا هو المدخل الذي يؤتى من طريق المأزمين، لأنه طريق المأزمين بين الجبلين غربي القناة المعروفة في حضن الجبل، هذا الطريق هو طريق المأزمين في نهاية في رأسي عند مشعر مزدلفة هو بداية مزدلفة، ثم تنتهي مزدلفة من جهة منى عند وادي محسر، فمن وقف في هذه الحدود فقد وقف في مزدلفة، ومن بات في هذا الحد فقد بات في مزدلفة، وأما من دخل إلى حدود وادي محسر فإنه ليس من مزدلفة مضطرا أو مختارا، ولذلك لا تسعى عليه الأحكام الشرعية لأنه مأمور بالتحري ومأمور بالاحتياط ومأمور بالسؤال، والأعلام موجودة وكل شيء معروف، وليس له من عذر أن يقول أنا أجهل، هذا كله تلاعب وتساهل، شخص يأتي ويقول لا أعرف حدود عرفة ولا أعرف حدود مزدلفة ولا أعرف حدود منى وهي واضحة، وإن كان يمكنه السؤال ولم يقصر، والحمد لله المعالم واضحة والناس متواجدون متكاثرون وكل هذا يقول أنا جاهل، ثم يأتي ويقول هذا جاهل ما عليه شيء. هذا ليس بجهل، هذا تقصير وتناعب وتساهل. الشخص الذي يتناعب ويتساهل ويقصر يضمنه، يضمن الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: فدين الله أحق أن يقضى. إذا كنا في حقوق الآدميين الآن يقول يضمن إذا قصر، فما بالك بحق الله عز وجل الذي هو أجل وأعظم. فمثل هذا ينبغي أن يراعى أن من وقف في هذا المكان خارج عن حدود مزدلفة فليس من مزدلفة. أما لو أنك صليت الفجر ووقفت في أي موضع من مزدلفة فقد وقفت في المشعر الحرام وذكرت الله في المشعر الحرام. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم من جميع المسلمين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يعرض إشكالا ويقول: معلوم أن الإجماع أحد أدلة الشرع، ولكن كما تعلمون أن انعقاد الإجماع المنضبط لا يكاد يقع بعد عهد الصحابة، ولا يخفاكم قول الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وقول العلماء إن في حكاية ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما للإجماع فيه نظر. فبناء على ذلك، هل الإجماع الذي يحكى في كتب العلماء لا يعتبر باعتباره إجماعا غير منضبط؟ وهل يرى فضيلتكم أن اتفاق العلماء في المجمع الفقهي في العصر الحاضر يعتبر إجماعا وحجة؟ أثابكم الله. الإجماع حجة، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتوعد الله من ترك سبيل المؤمنين، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحتجون بإجماع من قبلهم، فيحتجون بما كان على عهد أبي بكر وعهد عمر، فيقولون فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أبو بكر والصحابة معه، فيحتجون بذلك. أما مسألة من ادعى الإجماع، أولا الإجماع اتفاق مجتهدي الأمة في أي عصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أي حكم شرعي، اتفاق جميع مجتهدي الأمة من حيث الأصل جميع المجتهدين. إلا أن جميع، كلمة جميع، في بعض الأحيان يتعذر ضبط الجميع، إنما المراد اشتهار المسألة ونص العلماء عليها في كتبهم وتناقلهم، وهذه الكتب مشهورة معروفة ولا يعرف من أنكرها أو خالفها، لأنه لو وجد الدواعي للنقل والبواعث عن النقل موجودة ولم يوجد من ينقل عنه دل ذلك على عدم الوجود غالبا، لأن غالب الظن محتكم إليه. فنحن نقول: اعلم رحمك الله أن الإجماع حجة. وقول الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب، على حالتين: إما أن يكون المراد به، مراده رحمه الله، شيئا خاصا، بمعنى أن قوله من ادعى الإجماع يعني أن الإجماع لكل شخص من الأمة بغض النظر عن كونه مجتهدا أو غير مجتهد هذا صحيح، لأنه ما يمكن اتفاق كل الأمة وإجماع كل الأمة. وهذه عبارات تأتي عن بعض الأئمة يقصد منها المصطلحات الخاصة، يعني من ادعى الإجماع بغير المصطلح الخاص وهو اتفاق العلماء فقد كذب، لأنه ما يقدر يثبت أن كل الأمة أجمعت على ذلك. فمن ورعه، وكان الإمام محمد رحمة الله عليه يعني كإخواني من الأئمة، لكن له مواقف عجيبة بديعة في الورع، فيه ورع شديد، فكأنه يقول: يا من تحكي الإجماع لا ينبغي أن يكون عندك ورع أن لا تعتقد أن الأمة كلها أجمعت. وليس المراد أن الإجماع ليس للموجود، لأنه هو نفسه احتج بالإجماع، ولا يشك اثنان أن مذهب الإمام أحمد على أن الإجماع حجة، ونص الكتاب والسنة لم يخالف رحمة الله عليه، بل إنه لما ذكر المساقاة والمزارعة حكى فيها إجماع الصحابة من قبله. فالإمام أحمد نفسه رحمة الله عليه يحكي الإجماع ويحتج بالإجماع، وعبارته في هذا الأغلب والأشبه ممن يعرف فقه الإمام أحمد ويعرف كلام الإمام أحمد يعرفه بالورع رحمه الله، رحمه الله برحمته الواسعة. ولن كان يكون الإنسان فقيها إلا بالورع، فكان رحمه الله على ورع، فيكون كأنه ينبه كل من يحكي الإجماع أن لا يعتقد أنه إجماع لكل الأمة بمعناه الحقيقي. فمن يدعي الإجماع بمعناه الحقيقي لا معناه الاصطلاحي فقد كذب، فيصبح من يدعي الإجماع ويقول الإجماع من الفقهاء عنده ورع، عنده تحفظ. وهذا هو العلم، أن العلماء يضعون أشياء اصطلاحية وأشياء أصلية مبنية على اللفظ، مؤاخذ على لفظه. فالإمام أحمد كان يتبرع حتى في اللفظ، حتى الحرام يقول أكرهه، وكان ينفض يديه وكان يتغير وجهه، كل ورع عن أن يقول هذا حرام. رحمه الله برحمته الواسعة وجزاه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، فكان على ورع عظيم رحمه الله. الشيء الثاني نحن عندنا النصوص واضحة أن الإجماع حجة. وأما مسألة أن بعض العلماء يتسامح في نقل الإجماع من رحمك الله أن الإمام ابن عبد البر حينما ينقل الإجماع ليس من باب التساهل ولا من باب التلاعب، وينبغي عليك أن تنتبه لكلمات العلماء. وحذر الشيوخ من إجماعي عن ابن عبد البر ذي السماع، ليس المراد بأن الحافظ الإمام الحجة ابن عبد البر متساهلا، كلا والله، وليس من أهل التساهل، بل هو القدم الراسخة في العلم الثبت الحجة رحمه الله رحمه الله. ولكن كان له عذر لأنه كان بالأندلس ويحكي الإجماع على قدر علمه، فيخفى عليه خلاف أهل المشرق، وكان أهل المغرب يخفى عليهم خلاف أهل المشرق. وأما إجماعات النووي فإياك إياك، فإن الإمام النووي إمام فقيه وحجة، وله باعه العظيم في حكاية الإجماع ومعرفة خلاف العلماء. ولكن من الذي يفهم كلام النووي؟ الإمام النووي يقول واختلف أصحابنا، ويكثر من حكاية أقوال أصحابه في خضم المسائل الخلافية، فيقول واختلفوا هل يجوز أو لا يجوز على وجهين وعلى قولين، والأظهر والصحيح والأصح، ثم يقول وكل هذا إذا لم يقصر، فإن قصر فبالإجماع لا يجوز. يعني إجماع مذهبنا وإجماع أصحاب القولين يعني ليس فيه وجهين وليس فيه قولان وليس فيه قولان ولا وجهان أي في مذهب. فيأتي من لا يحسن النظر ويقول الإمام النووي حكى الإجماع في هذه المسألة وقد أخطأ، فقد خالف المالكية وخالف الحنابلة، ولا يريد الإجماع خارج المذهب. وهذه أوهام يقع فيها من لا يحسن تتبع كلام العلماء. أما الإجماع فإنه حجة، ولا شك أنه يحتاج إلى شيء من التحري والضبط، ولا شك أن نقل العلماء المعروفين وتواتر النقل عنهم بأن هناك إجماع يوجب للمسلم أن يعمل بمثل هذا الإجماع. وأقل ما يقال وهو ختام ما نقوله، هب أنه ليس بإجماع فإن أقل ما يقال فيه إنه السواد الأعظم. فإذا جاءت مثل الإمام النووي الإمام القدامى رحمه الله عليهم ممن اشتغل بالخلاف واكتحلت عيناه السهر وهو يقلب في دواوين العلم ووجد أن كل دواوين العلم تحكي ذلك ولم يجد مخالفة، فماذا تقول؟ وأنت الآن لو ذهبت إلى عالمين جليلين فاضلين وتسألهما وسألتهما وكل منهما قال لك لا يجوز، الآن مثلا مشايخنا إن شاء الله يحفظهم يمد بأعمارهم بعفو وعافية ويجيب عن مشايخ الشيخ الجزاء، لو ذهبت إلى عضو من أعضاء هيئة كبار العلماء وسألتهما وقال لا يجوز، إيش يحدث في نفسك؟ وهما عالمان، تحدث طمأنينة، يحدث رضا. فما ذلك لأئمة العلم ودواوين السلف الذين كانوا آية من آيات الله عز وجل في العلم والعمل. إذا كان سوادهم الأعظم على هذا القول، هل ترضى نفسك أن تشد عنهم وتخالفهم؟ فإياك إياك، إذا حكي الإجماع من العلماء الجهابذة الأثبات فإنك تعمل بهذا وترتاح نفسك وتطمئن وتتبع سبيل أمثال هؤلاء العلماء، كما قال الإمام مالك حق على كل طالب علم أن تكون فيه سكينة ووقار واتباع لأثر من مضى قبله. والنقطة الأخيرة مجمع الفقه مجمع له مكانته، وإذا اتفق العلماء في مجمع الفقه ليس بإجماع لكنه له منزلته، والفتوى منه لها منزلته. وبالمناسبة فإن مجمع الفقه وهيئة كبار العلماء بالتتبع والمعرفة أنهم لا يبحثون مسألة ولا يفتون في مسألة ولا يصدر قرار إلا بعد تعب شديد في تحري المسائل وتتبعها وسؤال أهل الخبرة. وأقول هذا والله يشهد المعرفة أنهم لا يفتون. يا إخوان إياكم أن تظنوا أن هذه الفتاوى التي تصدر من هيئات كبار العلماء أو من جامعة فقهية أنها سهلة، ما تخرج بعض الأحيان بعض المسائل تدرس إلى ما يقرب من 10 أشهر، تدرس إلى 12 شهر وترجع وتؤخر لاستكمال النظر فيها. رزق الله هذه البلاد علماء عرفوا بالصلاح والخير ووضع الله لهم القبول ووضع الله لهم الثقة بين الناس، ونسأل الله العظيم أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يجزيهم عن الإسلام المسلمين خير الجزاء. وامثال هؤلاء، وهذه ذمة على كل مسلم أن يدعو لهم، أن هؤلاء هم الذين يحملون الخير لهذه الأمة ويحفظون ثغورا عظيمة، في أكثر من الدعاء لهم ويحسن الظن بهم ويوثق في أقوالهم، ونسأل الله العظيم أن يرزقنا حبهم ويجمعنا بهم في دار كرامتهم. لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.